المؤلف رحمه الله تعالى شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول: الإسلام وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. والدليل قوله تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثاني: العقل وضد الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. الثالث: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه، اما بعد: فيقول الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله، الامام المجدد لمن درس من معالم الاسلام في هذه الجزيره في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، يقول رحمه الله: شروط الصلاه. لما ذكر اصول الاسلام الثلاثه: معرفه الله، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وما ذكر معها رحمه الله من المسائل، نقل بعد ذلك شروط الصلاة، لأن أعظم شيء بعد التوحيد والإيمان أعظم شيء بعد ذلك الصلاة. فلما ذكر الأصل العظيم كأصل الشهادتين والإيمان بالله جل وعلا والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وصفته وانتقاله إلى المدينة وما شرع الله له وما فرض الله على المسلمين من اتباعه، أراد أن يبين شيئا من أمر الصلاة، وإلى أن الصلاة عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، فهي أعظم أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين. قال رحمه الله: شروط الصلاة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، فشرط الشيء هو الذي ينتفي عند انتفاعه، هذه شروط لا بد منها، إذا سقط واحد منها بدون عذر بطلت الصلاة، فلا بد منها. وهي تسعة: بالاستقراء للأدلة والنظر في الأدلة يجتمع لنا تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وستر العورة وإزالة النجاسة ودخول الوقت وسواء القبلة والنية، قبلة الكعبة والنية، هذه تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة دخول الوقت واستقبال القبلة والنية. هذه الشروط لا بد منها للمصلي: أن يكون مسلم، يكون عاقل مهم مجنون، ويستر العورة، يكون على طهارة فيها من الحداث والأنجاس، وأن يكون قد دخل الوقت وقت الصلاة، وأن يستقبل القبلة مع قدرة، وأن ينوي الصلاة، لا بد من هذه الصلاة. الشرط الأول الإسلام، هذا شرط لجميع العبادات، الشرط العام هو خاص بالصلاة، شرط لجميع العبادات، لا يصح حج ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا غير من العبادات إلا بالإسلام. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من الإسلام في كل العبادات، والإسلام هو الدخول في دين الله، وأصله وأساسه الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أتى بها عن إيمان وصدق دخل في الإسلام وأمر بالصلاة وعبادته. والكافر عمله مردود، لما بعد الإسلام عمله مردود ولو عمل أي عمل، لقول الله جل وعلا: ما كان للمشركين يمر مساجد الله شاهدين على مسلم كفر، شاهدين على مسلم كفر بأعمالهم الخبيثة في دعوتهم غير الله وكفرهم برسول الله وغير هذا من أعمالهم الخبيثة، أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون، وهم يشهدون على مسلم بكفر بأقوالهم وأفعالهم، وقد ينطقون بذلك أيضا ويشهدون على مسلم بأنهم كفار إذا حملهم الحسد والبغي والعناد، نسأل الله العافية. وقد يظنون أنهم مسلمون جهلهم، ولكن أعمالهم تشهد عليهم الكفر كعبادتهم لغير الله وتركهم الصلوات وسبهم للدين واستهزائهم بالدين ونحو ذلك. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم تكون هباء يوم القيامة لا تقبل منهم ولا تنفعهم. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه هذا الشرط هو أعظم الشروط وأهمها وأوجبها وهو شرط لجميع العبادات. فلا عبادة تقبل ولا عمل صالح يصح إلا بالإسلام. الثاني العقل، لا بد يكون المصلي عاقل، إن كان هو بعاقل مجنون معتوه ما عنده عقل ما صح صلاة، أو صغير ما بعد عقل ما صح صلاة. لا بد من العقل بإجماع المسلمين بالنص والإجماع. والحديث والدليل على الحديث هو في عقل معن ثلاث،